برضو احنا قلنا ان ده يعود الى السؤال القديم الازلي، الفكر قبل الماده ولا الماده قبل الفكر؟ واضح جدا ان الفكر هو اللي بيدبر هنا. الجماعه الماركسيين قالوا لك لا، ده الماده قبل الفكر، الماده هي اللي تطورت وطلع منها النبات والحيوان والانسان وشكسبير وطلع العقل وطلع الفكر. فالماده قبل الفكر، وفي البدء كانت الماده. طب عرفوا منين دول الناس ضد الغيبيات؟ مين كان موجود ساعه الخلق؟ مين كان منهم موجود هناك وشاف الاول الماده؟ في البدء كانت، في البدء كانت الماده دي، جابوها منين؟ ما لا ضربه في التخمين ورجم بالغيب، وهم نفسهم بيقولوا احنا ما بنحبش الغيبيات. طب ما دام انتوا ما بتحبوش الغيبيات، ليه بتقولوا كلام كله رجم بالغيب؟ وبعدين يعني الماركسيه في التطبيق انتهت لخلل فظيع ايام الحرب الاخيره روسيا مع الالمان. الفلاح الروسي رفض يحارب، وهو بعده ما خدوا منه الروح والرب والكنيسة ومنعوا العبادة وشالوا كل الحاجات دي كلها، قالوا له ما فيش ربنا وما فيش لا روح ولا حاجة بعد الموت ولا حساب ولا حاجات من دي. وبعدين قالوا روح حارب، قال لهم لا أحارب ليه بقى؟ هحارب ليه؟ ليه هروح حارب؟ إذا كان ما فيش ليا أي بعد الموت أي أطراب وخلاص، هتدوني ايه يعني؟ قالوا له لا، ده معنا هنعمل لك تمثال، هنديك نشان. نشان امتى؟ ان شاء الله اطراب اهو. وحارب عشان ايه؟ ما هو خدوا منه المعنى. لما تشيل من واحد روحه وتشيل الخلود وتشيل وجود ربنا وتشيل حكمه كل شيء، خلاص يبقى خدت منه معنى وجوده كله. وبعد كده تقول له روح يحارب، ما بحاربش، يلا. ف كانت الكارثه في كلمتين، ان هم خدوا منه أسمن ما يملك، الروح والخلود، في مقابل شربة الكرنب وطوابير الجمعية. إيه ده؟ ده يسوى إيه؟ مش محارب طز. فكانت النتيجة أن ستالين اضطر، ستالين أنه يرجع الكنائس ويفتح الكنائس ويقول لهم خشوا صلوا عشان أحارب. أحارب ليه؟ فكل المبادئ دي بتمتحن بالتطبيق ويبان العورة اللي فيها. لأن زي ما قلنا، إذا خدت من إنسان الروح والخلود والمعنى، فيفضل له ايه يحارب؟ يحارب ليه؟ خلاص ما الحكايه هتستوي بقى، سواء كان اوصل للموت بالمغص الكلوي او بالرصاصه، خلينا بقى اموت على فرشي بقى احسن، بلاش في الواقع ان المسألة الروح ومسألة النفس ومسألة الجسد، ثلاث حاجات لابد تتفهموا بمعناهم الحقيقي بدون خلط. لان متوقف على هذا الفهم انك تفهم وظيفتك كلها وتفهم معنى حياتك. في الفيلم اللي معانا هنحاول نشوف المسائل دي والأسئلة دي، نحاول نجاوب عليها. المخ 100,000,000,000 خلية، 2% من وزن الجسم. في البداية تولد هذه الخلايا بسرعة 4,000 خلية في اللحظة، وحين الموت تموت بسرعة أكبر من كده بكتير. ما يتلف من خلايا المخ أثناء الشباب والشيخوخة لا يستعوض ولا يتجدد. المخ زي ما احنا شايفين، هذه الكتلة الهلامية موضوعة في علبة الجمجمة، وزي ما شايفين احنا منفصين، المخ معمول من فصين، كل فص يعبر عن نص الجسم المضاد. الفص الأيمن خاص بالجزء الجسم، نصف الجسم الأيسر، الفص الأيسر خاص بنص الجسم الأيمن، كل نصف خاص بالنص المضاد. الجزء الأمامي من المخ خاص بوظائف الحركة الإرادية، وعلى الجنبين خاص بالسمع والكلام واللمس